حسما للخلافات والنزاعات. كذلك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه، أنت تتعامل مع الله فأنت معك طرف ثاني، اعتبر أن الطرف ده هو نفسك عشان يسخر وينقاد لشريعة الله سبحانه وتعالى. بالذات النفس زي ما قلنا حرون تحرن ولها هوى تجنح معه، وهناك شيطان يشدها بعيدا عن طريق الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء أو حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم تحرمت عليهم ما أحللت لهم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشارطة، ووضع للمشارطة بنود، إن صح التعبير بنود اتفق أنت ونفسك معها. هو القصد هو تجريد النفس عشان تحس من النفس، لأن فيه الأعداء أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. النفس بتشدك طريق وانت في طريق وانت طرفين، يعني اعتبر جرد النفس على اعتبار انها طرف، فانت بتعاملها على انها طرف خارجي وتشترط عليها. شب على نفسك يعني تبقى الامور واضحة في ذهنك انت بتعمل ايه، لان انت مش هتجيب نفسك وتمضيها ولا تكلمها ولا تكلمك، انما انت تبقى الامور واضحة كيف تتحرك، تبقى على بينة في تحركك في طريقك الى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال لك البنود اللي تراعيها الوقت، أولا الوقت، وتكلمنا في هذا الموضوع المرة الفائتة على اعتبار أن الوقت هو رأس مالك ولا ينبغي أن تضحي بشيء منه، لأن الخسارة في الوقت معناها خسارة في رأس المال. بدل ما تربح ورأس مالك يربح تخسر من رأس المال، فاللي يخسر من رأس المال ده إنسان فاشل ممكن يربحش أو يربح ربحا يسيرا قليل، إنما عشان يعني لا يربح يبقى خسر كده، إنما رأس ماله ثابت، ساعة ما يضحي من رأس ماله يبقى ضحى والعياذ بالله يبقى خسر الأول والآخر. فكذلك وقتك رأس مالك. ويقول لك إن أنفاس معدودة وأوقات محدودة، فينبغي الحرص عليها وأن تكون ضنينا بها، تحافظ على رأس مالك بكل ما يمكن. لو ما كسبتش يبقى ما تخسرش رأس المال. وبين أيضا أن يوم القيامة تأتي ساعات العمل إما مضيئة بنور العمل الصالح، تأتي ساعات العمر، ساعات العمر إما مضيئة بنور العمل الصالح أو مظلمة سوداء بالسيئات والمعاصي والعمل الطالح أو فارغة بالغفلة. ومثلنا هذا الكلام بشريط، إذا أنت بتشوف الأشرطة المعروضة، شريط كاميرا، شريط فيديو، شريط أي حاجة، يوم القيامة هيعرض عليك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرض عليك عملك، كما قالت آيات سورة آل عمران، إن الله لا يخفى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. من الوقفات الخاطئة اللي سمعتها من أكثر من واحد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، ويوقف مع أن باقي الكلام هو اللي يوضح المعنى. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد، هو ده الوقف الصحيح والبدء الصحيح، يتخذها على بعض كلها لبعض. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، هو ده التعبير المقصود بالنسبة لعمل السوء. والعرض يتضح من بلاغة القرآن أنه يعني يأتي بليغا مجزا، حاجات ما تذكرش تفهمها أنت من خلال السياق، من خلال سياق الآية، ما عملت من خير محضرة تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وحذف، وكذلك ما عملك من سوء تجده محضرة، لكن وما عملك من سوء تود لو أن بين أيوة يتعرض ولا متعرض؟ يتعرض، حش عزيرد معروض ولا مش معروض؟ وما عملك من سوء تود لو أن بينها وبينها يعني تعرض وتشمئز وتنفر وتتأزمة وتتألم ويكرم الإنسان، يود لأن بينها وبينه وبينها أمدا بعيد، وما عملت من سوء تود لأن بينها وبينه بينها وبينه أمدا بعيدا. بتعرض وفهمت الكلام من خلال إيه؟ من خلال سياق الآية. بنقول بالنسبة للوقف والبدء، احنا قلنا يعني في الفجر في درس الفجر الوقف والبدء هو اللي يتمم المعنى ولا يبلغ المعنى للسامع، بلاغ التالي وفهم السامع، والفصل بين الحلال والحرام. الوقف والبدء مهم جدا. يغفل من يغفل، يغيب عن درسنا من يغيب، ويغلط ويغيب هو حر، ما لناش دعوه. احنا بنقول واللي اللي معنا يبلغ اللي ما بيحضرش، ويبلغ اللي بيصلي اماما، ويقول الوقف ده خطا، ما توقفش على الوقف، ما ينفعش. الوقف مش بالهوى، الوقف ليس بالهوى، واذا الوقف كان اضطراريا يبقى يبدا بكلام يتمم المعنى. والبدء بقى البدء ده اختياري بقى، الوقف فيه اختياري زي ما قلنا، فيه اجباري وفيه اضطراري، في وقف اضطراري، في وقف اجباري، وفي وقت اختياري، وفي وقت اختباري، وقف اختباري، وقف اختباري. الوقف الاضطراري كحة، سعال، نفس، يبقى يتحكم في البدء يرجع، انما البدء عمره ما كان اضطراري. البدء مش اضطراري، انت بتبدا بعد ما تنفس ولا مش كده؟ اللي هي بتعمل ايه انت يا عم؟ ازاي الغلب بتاع دي؟ حطها في جيبك، حط في جيبك بتاع دي، تعد على مين؟ تعد انت كده على نفسك ولا على الرقيب؟ عادي وعارف كل حاجه، بداية العدادات اللي يعد قلعد بتاع اللي شفت اخر يبص فيها. ايه الكلام ده يا عم؟ كل اللي شفته امبارح، شاول امبارح، واحد في الفرن ماسك عمال ما العدات كده، وما يعني كده يتكلم والعيش والقفص بيعمل كده. كلهم يهتم الناس، اللهم يسير الناس ويؤذي الناس. في الدرس ده يا مجيب الدعاء، اسمع الدرس يا مجيب الدعوات يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مجيب الدعوات، الوقف قد يكون اضطراريا، انما اذا تكلم الله يبقى نسمع، تكلم رسول الله يبقى نسمع ان شاء الله. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب انما البدء ما يبقاش اضطراري، في واحد يبدا غصب عنه تتنفست وبدات، لا في اول التلاوه غصب عنك ولا في وسط التلاوه غصب عنك ولا في اي وقت. قراءه القران البدء اختياري، فتختار البدء الذي يعين على فهم المعنى والذي يتسق مع حكمة القرآن، لأن هي فيها مشكلة، ده فيها يعني فيها جرم عظيم. إذا بدأت بداية تفهم خلاف المعنى فالسامع يفهم كلام غير اللي عايزه ربنا، وقد يتناقض مع الحكمة، لأن الكلام ما كانش متكامل. اللي بيسمع القرآن ما كانش الكلام متكامل، معنى متكامل يبقى كأنه يتوهم أن الكلام ده مش مظبوط، يبقى الكلام ده مش حكيم، يبقى توهم ان الله ليس حكيما، يبقى مصيبه. انما لازم تدي المعنى الكامل الذي يتمشى مع حكمه المتكلم سبحانه وتعالى جل شأنه. اذن العرض الاعمال تعرض فيه، قال لك ساعات تبقى مضيئه بالعمل الصالح، مش غريب اكيد تلاقي ايه ساعات مضيئه بالعمل الصالح، الله اعلم ساعه في اليوم، ساعتين في اليوم، الله اعلم، باقي ال 24 ساعه بعضها أسود مقتل قاتم والعياذ بالله، سيئات وذنوب نار والعياذ بالله، وبعضها باهت غفلة. طبعا الإنسان لم يعرض عليه هذا الشريط يتمنى لكون كله مضيء مضيء، لو كله دراسة في العلم، لو كله قراءة في القرآن، لو كله ذكر لله، لو كله عمل صالح، لو كله سعي في مصلحة الناس، خدمة الناس في المجتمع، في إرضاء الله بعيدا عن سخط الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للوقت، تشترط مع نفسك أنك تنتهز الوقت انتهازا إيجابيا نفاعا بما يمهد للقاء تسعد به بين يدي الله سبحانه وتعالى جل وعلا. البند الثاني، البند الثاني للأعضاء، الأعضاء تبتدي توضح لنفسك ماذا تريد من أعضائك، وذكر الأعضاء اللي هم قلنا السمع والبصر واللسان واليد والرجل والبطن والبطن السمع السمع والبصر السمع والبصر واللسان والبطن والفرج واليدان والقدمان قلب هم كده. طيب السمع تضع لنفسك منهج أو مبدأ لا تسمع إلا ما يرضي الله لا تسمع إلا ما يرضي الله وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني مش عايزين يسمعوا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علينا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يبقى إذا سمع اللغو هيعرض عنه لا يعني لا يستمر الاستماع إليه طب إذا كان اللغو يعرض عنه يبقى القبيح والسيء من باب أولى ينفر منه نفورا نفوره من الأسد واللغو زي ما قلنا هو الزائد من الكلام الذي ليس فيه منفعة اللغو ما ليس فيه منفعة من الكلام أو من العمل في العمل يسموه لغو إنما في القول اللغو والذين هم عن اللغو معرضون بآية واثنين وثلاثة واربعة بتقول إن الإعراض عن اللغو من صفات تمام الإيمان وكمال المؤمنين دي القمة في السمع تستخدم سمعك على هذا الشرط وتتفق على هذا وقلبك يستقر على هذا وتمضي في حياتك بهذه الكيفية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا البصر يغض عن محارم الله وعن عورات الناس عن محارم الله وعن عورات الناس وعن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى جل شأنه بل تستخدمه فيما يعود بالمنفعة عليك وفيما يرضي الله والجوارح كلها أمانة عندك والأمانة لابد أن تحفظها تحفظها ختمنا الدرس المرة الفائتة استحيوا من الله حق الحياء قالوا إننا نستحيي والحمد لله قال ليس كما تظنون إنما الحياء من الله حق الحياء تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى يبقى المؤدب مع الله يبقى يحفظ الرأس وما وعى أذن السمع السمع والبصر واللسان ده مختصر ما يقال فيه البصر والكلام في القرآن نزل فيه قرآن مفصل للرجال والنساء نزل غض البصر والجارحة إذا كانت أمانة تستخدمها فيما خلقت له النعمة من شكر النعمة أن تستخدمها فيما خلقت له سمعا بصرا لسانا أي جارحة تستخدمها فيما خلقت له استخدمتها في غير ما لم تخلق في ما تخلق له في غير ما تخلق له يبقى جحدت هذه النعم يبقى جحود للنعم وكفران للنعم ولذلك لما تكون نعمة واحدة تغلط فيها كل يوم مرة يبقى في السنة 356 مرة لو مرة في اليوم بس يبقى كثرة الظلم سماها لما علق على آية إن الإنسان لظلوم كفار أبو حامد لما علق على هذه الآية وهذه الجملة ده الكثير الظلم كثير الكفران ولذلك لما تكون صغيرة وتتكرر يبقى كثرت ظلم العين واستخدمها في غير ما يرضي الله ظلم الإيد استخدم حتى لو قال فاكرين لما قال لو استخدم الإيد اليمين فيما لا تستخدم له واستخدم الإيد الشمال فيما لا تستخدم له بحسب هذه النبوة هذه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ظلم اليمين وظلم الشمال الله أراد اليمين أن تستخدم في كل طاهر نظيف طيب نظيف والشمال تستخدم في الكافر الخبيث خلاص في قسمة أرادها الله هو قسم ربنا قسمها كذا وليس فيها هذا إساءة للشمال لأن الشمال مخلوقة لله وتحب تضيع الله فما فيش واحد يصدق بلك الشمال زي اليمين وشمال بس إذا كان النقص في طاعة يسيرة أو السيئة الصغيرة لما تكرر كثيرا يبقى ظلوم كفار. عشان كده العين تستخدم في محاب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللسان قلنا 20 آفة في اللسان، 20 آفة في اللسان قاعدنا نحفظ فيه من سنة، 20 آفة في اللسان. بلاش الذنوب والسيئات والآفات يقبل لغو، اللغو في الكلام ما تسمعش وما تقولش، بتعرض عن اللغو لا تسمعه ولا تخوض مع الخائضين. يبقى أوسط حاجة أنك لا تخوض مع الخائضين في اللغو بلسانك، الكذب والنميمة والكيد والمكر والكلام باللسان ونشر البغضاء والجدل، كل هذا ممنوع باللسان، ممنوع أن تستخدم لسانك في هذه الأشياء. حتى يعني اللسان يعف عن الأشياء التي قد تخطر على باله. وقال كلمة كده يعني حساسة، يعني أنا رأيت أنه إيه يعني مبالغ فيها شوية، إنما إذا كان مثلا زي ما قلنا الغيبة والنميمة والجدل والمراء والكلام اللي قال عليه الزمان ده واضح، إنما خلي بالك في حاجات قد تخفى على الإنسان، المدح الزائد للغير وده ذكرها في الآفات، في حاجات تخفى على الإنسان زي تزكية النفس، نتكلم عن نفس كثير، نتكلم عن نفس، عن نفس في ذاته، عن ولده النجيب أو عن ماله المستثمر، يفضل يتكلم عن ذاته بأي طريقة كأنه يثني على نفسه ويطري في حق نفسه والعياذ بالله، دي يعني يجب أن اللسان يكف عنها. وقال كلمة خفيفة بردك ذم الأطعمة، وخطر على بالك كده يعني طبعا هو مسجل في دماغه كل اللي قاله في أساس اللسان واللي قاله في اللغو واللي قاله في الكلام ده كله، فقال لك ذم الأطعمة يعني نزه لسانك من تذم طعاما، يعني ما تذمش الناس خلاص بسيئة واضحة، لا تذم أحدا، لا تمدح أحدا بحيث يغتر بواضحة، لا تذم طعاما. وبدرت كلمة يقول أستغفر الله، يعني ممكن تقول أنا مش يعني، لا النبي كان يقول لا أشتهي عليه الصلاة والسلام، تأكل كذا يقول لا أشتهي، يبقى لا أشتهي مش قالش طعام وحش، أنا لا أشتهي، أنت تشتهي كل يعني الدواء واحد، الناس قاعدة وفيه السلطة وفيه الجبن وفيه البصل وفيه الثوم وفيه أنت لا تشتهي خلاص، ما تمنعش الناس منه، تمنعش الناس منه، ممكن توضح حكم معين، إنما أنت لا أشتهي زي ما امتنع عن عليه الصلاة والسلام عن أكل الضب لحم الضب، قال إن قوم لا يأكلونه، يعني جره خالد بن جره وقال أكله أنا سيدنا خالد، خلاص النبي قال لا أحرم، بلا اشتهيت واحد جر وبدأ يفسخ ويأكل، أنا شفة بلم يمنع، لما الطعام لا يذم تقول لا اشتهيت، في ناس يقول لك ماليش نفس، بنفتح نفس ماشي يا عم ماليش نفس، إنها لا اشتهيت كلمة مليحة، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في ناس يقول لك ما حبش لا أحبه، يعني لا اشتهي أجمل من لا أحبه، لا أشتهيه لا أحبه. في واحد الله يرحمه رحمة الله عليه من أهل العلم كان يقول اللبن يقول ما حبش، يقول يا أما اللبن ما تقولش ما حبش، يقول ألا ما حبك رحمة الله عليه، ما كوني أنا لا أحب ده عيبي أنا، إنما ليس عيب مين، ما قلتش لا يحب ولا اشتهى، اللبن غذاء وشفاء وشراب وطعام وسقاء ما شاء الله وجميل، كل واحد معدته بتتعب معه لما يقبل معده هي اللي تسأل مشاكل، وده بنكرر دائما يقبل لا تذم طعاما. الكلمة اللي ذا عليك من أبو حامد أبي حامد قال لك ولا تدعو على الأعداء، شوف قال الورع الزائد ده ورع زائد قوي خالص، لا تدعو على الأعداء، إنما يعني هو كان وضح الكلام ده زمان أنك تقول يعني دعاء عام، اللهم انتقم من الظالمين، خلاص عليك بالظالمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، قال لك لا تكسر الدعاء على الأعداء، يعني هو بيعتبر أن أنت لما تصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل يخليك ما تكسرش الدعاء على الأعداء. الأعداء مش يعني أعداء الإسلام، يعني أعداءك أنت أشخاص شخصيين يعني، لا تكسر. لكن لما تصبر وتحتمل تفوض الأمر لله، وتفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، هو ينتقم. وهو وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، وهو رقيب حسيب، ولا يفلت من عقوبته أحد. لكن ادعو دعاء عام، دش على فلان يعني، وإحنا مش مبطلين زي ما قال، مش مبطل في السجن، شغالين على فلان وفلان وفلان، ما مش هنقدر. النبي محمد قال لك كده الورع يعني، سبحان الله، لما ظلم بين وغصم بين واعتداء بين وفجور بين وخروج على الشريعة بين، خلاص ده يعني بيحارب الله يعني، كنت تنفس على نفسك أقل شيء يعني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ودي الكلمة دي يعني لا زالت شغلانة، كنت قلت لكم قبل سنتين في الأكثر أو أقل، أشكو بثي وحزني إلى الله، كلمة يعني وراها حاجات كثيرة مش قادر نفهم، ومع الأيام بنحاول نفهم. لأنك أحيانا بتشكو لواحد ما يفهمكش، يرد عليك رد يغيظك أكثر. ممكن قاعدين أول امبارح احنا الأربعة كده بس بنتكلم أربعة صفار، السلام عليكم، نقول يا إخواننا ما نعملش كده، ده يرد يا إخواننا حرام عليكم. لا افهمونا يا ناس، افهم يعني، خليكم معايا. طبعا أنا عايز صبر غير، يعني أعطيني صبر زي ما قال الشيخ حسن، صبر نوح، صبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ربنا أعطينا الصبر والحلم، النبي كان أصبر من غيره عليه الصلاة والسلام. فممكن تشكل واحد يرد عليك رد مش كويس، يعني لما أقول لواحد مثلا فلان عمل كده، طب هو بيعمل كده ليه؟ طب أنا بقول لك عشان تقول لي بيعمل كده ليه؟ وبيحصل مرة واثنين وثلاثة وأربعة معاه، يعني أقول موقف فلان ما كانش صح، يقول لك طب هو بيعمل كده ليه؟ أو الجهة الفلان عمل كده، هم بيعملوا كده ليه؟ وهم صدقوا لي ده رد ده. وانا بقول لك عشان تاخذ الكلمه تدخلها في دماغك وتفكر كويس، وبعدين لما تفكر تستحضر فكره ربما تفيد في الموقف، انما يرد عليه رد هو فاكر كده اللي بيرد يعني ايه ريحني كده، بنعمل كده ليه؟ طب ده رد ده انا كده، لما بس انا بسال نفسي ومش لاقي اجابه مثلا، او ربما انا عارف الاجابه لكن عاوز رد فعلي، كيف نتعامل مع هذا العمل مثلا. اذا الناس ما بتريحش، في واحد تاني يقول لك دول كذا وكذا، كذا ابن كذا ابن كذا، يشتمل لك. طب انت بتشكي بتاكوا موقف معين، مش عايز تشتم ولا تفيق، انت مش عايز شتيم ولا سب ده، اذا عايز يفتح معاك باب غيبه ونميمه واذى برضه ما ينفعش. تشكي الواحد يعني زي ما قال يعني، ربما اذا كان حكيما يقول لا حول ولا قوه الا بالله، هذه انفع، لا حول ولا قوه يعني فهم وحس بخطوره الموقف، فلجأ إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى نحسن فهم يبقى معي هيفكر بعد كده كويس، ده كويس جدا جميل لا حول. إنما للشاعر قال زمان شفت، أنا قلت لكم الشيخ محمد اسمه عم عز عليه رحمة الله، ليه كرست بتاعت سنة خامسة ثانوي بتاعت الإنشاء، أنا أهديتها لواحد وقلت يا ريت ما أهديتهاش، يعني هي طبعا واحد خمس سنة بيكتب، لكن الأستاذ بتاع الشيخ المحترم يقول لي اكتب في الموضوع الآتي، قال الشاعر لا تشكون لعازل أو عاذر حاليك في السراء والضراء، فللوعة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. ده شاعر. أقول الثاني يا عم الحاج محمد، لا تشكون لعازل واحد يكرهك أو لعاذر يحبك ويقدر ظروفك، حاليك في السراء والضراء، فللوعة المتوجعين مرارة في القلب مثل مرارة الأعداء، مثل شماتة الأعداء. لوعة المتوجع لو كان يعني يحبك بس ليه كده ويعملوا كده ليه، وانت عملت لهم ايه بس ويخليك تبكي، طب احنا فاضيين، وانا بشكلك عشان تبكيني ولا عشان تسند متواسيني. فللوعة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء، ده شاعر حكيم. يبقى ان شكيت لواحد ما يحبكش هيشمل، لو شكيت واحد يحبك طبعا هيتوجع، طب انت استفدت ايه؟ إلا توجه هيبكيك ولا يشمت هيزود غلبك وهمك إذا ما تشكيش. هذا شاعر ده الأول، ده أول الكلام. وقال الشاعر، درس الموضوع الإنشاء. وقال الشاعر: لا ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤة يواسيك أو يصغيك أو يتوجع. ولا بد من شكوى إلى ذي مرؤة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يواسيك يعني يقول لك كلمتين كده إيه ما تزعلش وكلام، يسليك يوقف معاك يعني التسليم يصبر. طيب فقال له اكتب في هذا الموضوع ده، اكتب في يعني ايه الكلام ده صح ولا ده، وقارن بين الاثنين شوف انت ايه رايك في الاخر، ما هذا رايك اكتب. طبعا هتكتب مستدله من قران من سنه من حكمه من شعر من كذا وكذا كذا، طبعا موضعين متناقضين متناقضين، فعاوزك تكتب الاثنين. اشكو بثي وحزني الى الله، اشكو بثي وحزني الى الله يغنيك عن جميعها. يغنيك لما تشكو الى الله، هو عليم مش هتقعد تحكي، لانه عارف كل حاجه، عارف اللي تعرفه انت والذي لا تعرفه، ما يحضرك وما يغيب عنك. ورحيم، رحيم رحيم بك اكثر من امك وابيك ومن صديقك وحبيبك. وحكيم، حكيم فيجري الاحداث بحسب حكمته هو سبحانه وتعالى، فلا يظلم ولا يجور ولا يضر، إنما لمصلحتك ومصلحة غيرك. هو حكيم، فأنت لما تلجأ إليه تشكو بثك وحزنك إلى الله يقبه، هو المتصرف بحكمة وعلم وقدير، قدير يفعل كل شيء، قادر على الانتقام من المجرم من الظالم، وقادر يفتح أبواب التيسير والحكمة والرحمة وتحل المشاكل في أسرع وقت. من لما تشكو بثك وحزنك إلى الله معرفة به وثقة فيه واعتمادا عليه وتوجها إليه، يبقى أنت يعني فضفضت على نفسك شيء، يعني أخرجت ما في نفسك، لأن البث معناها إخراج الشيء اللي المكتوم الذي لا طلع عليه أحد. وجوه حاجة تبني عقوب مش قادر يقولها العيال، يقول الأولاد اللي خلاهم عملوا كده هيقدر ظروفه إزاي، يقول لمين؟ طب هو النبي ونبي ومشروع النبي الصغار اللي هم أخذوه ضيعوا يوسف عليه السلام. إذا كان هو نبي هشكل هشكل لواحد من أتباعه يعني، إنما الشكوى تبقى للأعلى سبحانه وتعالى جل شأنه. بأشكو بثي وحزني إلى الله، سبحان الله. نلجأ إلى الله بالدعاء، بالدعاء بتفريج الكروب، تفريج الهموم، اللهم فارج الهم، كشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ارحمنا وارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. رأي السيدة عائشة: اللهم فارج الهم، كشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا وارحمنا رحمة واسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم وكشف الغم، مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ارحمنا فارحمنا رحمة الواسعة، وأغننا بفضلك عمن سواك. ما هو في أمور لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحويل منها ولا قدرة على تغييرها إلا به هو سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما يعني تتبشع صورة الإجرام والعياذ بالله، وصورة صورة الظلم وصورة الضلال وصورة الفساد، لابد أن تتدخل السماء، تتدخل السماء. ولذلك لما قلنا في سورة الفجر الحياة المخفية المذكورة في السورة يفهم منها كما بين المفسرون: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. جواب القسم فين؟ أين جواب القسم؟ مش مذكور، إنما يفهم من خلال سياق الآيات، الرأي الأول يفهم من سياق الآيات: لينتقمن الله من الظالمين من المفسدين، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. يبقى اتحذفت كلمة لينتقمن الله من المفسدين، لينتقمن الله من المفسدين، وهو قادر على ذلك. والدليل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر نحت الصخر في الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمصار. الإجابة إجابة القسم تفهم من مثال هذا الكلام لما بيتفشى الظلم والفساد إما يبعث نبي أو تتدخل السماء. بس على أهل الحق أن يرجعوا إلى الله، يرجعوا إلى الله توبة نصوحا وأوبة دائمة ثابتة. رجوع إلى الله سبحانه وتعالى مطلوب الرجوع إلى الله. يعني ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ تضرعوا وجهاءهم ولولا إذ جاءهم بأسهم تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني لو تضرعوا يكشف البلاء، لو تضرعوا يكشف البلاء، ولكن قست قلوب مش همهم حاجة. إحنا المال معانا والثروة معانا والقوة معانا والبلد بلدنا وإحنا يعني ما عندنا حاجة. في كل عصر كل جيل كلام ده حصل، كل جيل مع شعيب حصل ومع هود حصل ومع صالح حصل ومع لوط حصل ومع إبراهيم حصل، كلهم قالوا هذا الكلام نفس على نفس السياق. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى في كل جيل بيحصل هذا الكلام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يحصل من يعني حتى في التجاوب المجرم يتمادى وتلاقي ناس تسمع له ويمشي وراه ويوقي دماغه ويمشي ينبطح أمامه. وده في كل جيل بيحصل. إنما فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعمل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قادر قوي قاهر يسيب لما حد إيه بغداد يتبغداد لما نيس إيه خلاص حق كل اللي هو عايز من ثروات من سلطان من جهة من جهة من أي حاجة حق كل ما أخذناهم بغتة. فإذا هم مبلسون هالكون ضائعون لا إنقاذ لهم ولا مجير لهم. يبقى أبو حامد زعاني لما قال لي ما تدعيش على الأعداء يعني ادعو دعاء عاما أو فوض الأمر لله أو إن شاء الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أشخاص بأسمائهم لكفرهم لضلالهم. اللهم انتقم من فلان، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، وكان يقولها في الصلاة عليه الصلاة والسلام. واستجاب له ربه صلى الله عليه وسلم. ثم ليستخدم لسانه في طاعة الله وفي ذكر الله وفي محاب الله. واللسان وسيلة لنشر الخير، كما يستخدمه شياطين الإنس والجن وسيلة لنشر الشر. يتحرى الصدق، والصدق ذكرناه قبل كده، يتحرى الصدق بقوله ويتحرى الحق ويدعو للخير بلسانه. بالحق والصدق والخير وسيلة اللسان، لسان فيها وسيلة ناجحة يسيرة سهلة. النصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، اللسان سهل ممكن تتكلم بالخير. استخدم ما فيش حاجة يبقى ذكر لله. ذكر لله يصونك من شياطين الإنس والجن، يحيى قلبك يزداد نوره وإيمانه، يكتب لك حسنات، يصبر لك في صفحاتك إن شاء الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا، أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالذات يتأكد هذا الأمر في زمان الفتن، يتأكد في زمان الفتن. في زمان الفتن مطلوب صون اللسان. إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكان الناس هكذا بما تأمرني يا رسول الله، قال إلزم بيتك واملك لسانك. إلزم بيتك واملك لسانك. إذا كان في فتن لو تكلمت خطر شديد أو ضرر شديد. إنما فيه